بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس نأخذه من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهو بتصحيح الألباني رحمه الله. وهذا كتاب الأدب المفرد للبخاري يختلف عن كتابه الصحيح. كتاب الصحيح الذي نقرأ فيه في العصر جميع الأحاديث التي فيه صحيحة، وأما كتابه الأدب لأنه اشترط فيه الصحة، لأن البخاري اشترط في الصحة. أما هذا الكتاب، بل كل كتب البخاري ما عدا الصحيح لم يشترط فيها الصحة، فيكون فيها الحديث الضعيف إلى جانب الحديث الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة الكلام. إيش عنوان الدرس؟ باب كثرة الكلام. قال الإمام البخاري: باب كثرة الكلام. وبسند عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله يخطب فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا. هذا الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى، أخرجه الإمام البخاري. وهنا كما سمعتم من حديث ابن عمر، وقد جاء هذا الحديث من حديث ابن عباس، وتقدم لكم في الدرس الذي قبل هذا. وكذلك جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاء هذا الحديث عن غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسيأتي بعد قليل عن معن ابن يزيد، سيأتي هذا الحديث بعد قليل عن معن ابن يزيد. قوله هنا: قدم رجلان من المشرق، المراد هنا من الجهة، من جهة المشرق، وهذان رجلان من بني تميم. والمشرق كما سمعت بالنسبة للمدينة يعني تلك الجهة إلى آخر الدنيا. قال: خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أنهما مشهوران بالخطابة، أي بالقدرة على التكلم في المجامع والمجالس واللقاءات إلى آخره. قال: على عهد رسول الله، فقاما فتكلما، يعني أنه طلب منهما الكلام وأذن لهما بأن يتكلما بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بوجود الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فتكلما ثم قعدا وقام. على كل، في بعض الروايات أن هذين الرجلين هما الزبرقان ابن بدر، والثاني قيس ابن عاصم. هما الزبرقان ابن بدر وقيس ابن عاصم. قال هنا: ثم قعد وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله. ثابت بن قيس هذا من الأنصار، وهو الذي لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لما نزلت هذه الآية جلس قيس بن ثابت في بيته، جلس ثابت بن قيس في بيته، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، قال: أين ثابت بن قيس؟ قال: رجل من جيرانه، أنا آتيك بخبره يا رسول الله. فذهب هذا الجار إلى ثابت بن قيس ونظر في حاله، فقال له: ما لك؟ قال: إني من أهل النار، قال ثابت بن قيس أنا من أهل النار أو بهذا المعنى. قال وما ذاك؟ قال قد أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال وإني من أرفعكم صوتا عند رسول الله. فكان يرى أن الله قد أحبط عمله. فجاء هذا الجار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبر ثابت ابن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. قال وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث في البخاري مختصرا، ليس بهذا التطويل، فهو بهذا التطويل عند البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وهو عند أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. قال وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتكلم. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه ما في مانع من فسح المجال لأن يتكلم في اللقاء والاجتماع أكثر من واحد، أكثر من واحد حسب الحاجة، حسب الحاجة، والداعي إلى ذلك يسمح ويؤذن لأكثر من واحد أن يتكلم، خصوصا إذا كان الغرض من المتكلمين الاختصار في الكلام، الاختصار في الكلام والإيجاز. قال فتكلم فعجب الناس من كلامهما. عجب الناس بمعنى أن كلامهما أثر عليهما ورأوا حسن هذا الكلام، رأى السامعون حسن هذا الكلام. قال فعجب الناس من كلامهما. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يخطب فقال يا أيها الناس. ويستفاد من قوله فقام رسول الله يخطب، وما سبق أيضا على أنه يقال للكلام في المجامع واللقاءات خطابة، ويقال خطبة، ويقال خطب فلان، وليس هذا مقصورا على خطبة الجمعة، فإن أريد بذلك هذا يقال خطب فلان الجمعة، أو هذا خطيب في يومنا هذا في يوم الجمعة. قال فقام رسول الله يخطب فقال يا أيها الناس قولوا قولكم، يعني قولوا قولكم الذي ترون من الخير والصدق والنصح والتعليم والإرشاد إلى آخر ما هو في هذا المجال. قولوا قولكم فإنما شقيق الكلام من الشيطان. ظاهر هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجبه كلام هذين الرجلين، هذا إما يفهم من ظاهر الكلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا. اختلف العلماء في قوله إن من البيان سحرا، هل هو مدح أم ذم؟ هل هو مدح أم ذم؟ وقد تقدم لكم الكلام على هذه الجملة قريبا. ومن باب المزيد على ذلك أن العلماء، أن جمهور العلماء يرون أن هذا مدحا، أن هذا مدحا، ومن العلماء وغير الجمهور يرون أن هذا ذما، ومن العلماء من فصل وقالوا قول إن من البيان لفظة من هذه للتبعيض، يعني بعض البيان محمود وبعض البيان مذموم، وهذا التفصيل مطلوب ومراد، وذلك لأن المتكلمين ليسوا في مرتبة واحدة، فيذم من جاء بكلام يذم بسببه، بكلام يذم بسببه، ويمدح من جاء بكلام يحصل له بذلك المدح. إذن فالصواب في هذه الجملة، في هذه الجملة إن من البيان سحرا، الصواب التفصيل في هذا. كذلك أيضا قول إن من البيان، الأصل في البيان أنه ممدوح، الأصل في البيان أنه ممدوح. قال الله في كتابه الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فقد مدح الله نفسه وأثنى على نفسه. بتعليمه هذا المخلوق البشري البيان. والبيان المراد في الآية يشمل أمرين: القدرة على النطق، والثاني القدرة على الإفصاح عما في النفس. القدرة على الإفصاح عما في النفس، فهذا هو البيان الذي يعني أعطي للناس على جهة، كما سمعت، العموم، على جهة العموم، أن الله أعطاهم قدرة على أن ينطقوا ويتكلموا، فليسوا كالعجماوات، كالبهائم العجواماء، العجماوات. وكذلك أيضا يعني كلامهم فيه البيان والإيضاح، فيه البيان والإيضاح. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. تشقيق الكلام، قالوا يعني الشقشقة وهكذا، قالوا أصل هذا ما يخرجه الجمل عندما يهيج، يخرج قطع من الدم من جوفه عندما يهيج. وقالوا يعني الشقشقة هنا للكلام، يعني أن الشخص يزوق الكلام ويزين الكلام بالتكلف لأغراض ليست مقصودة وليست حسنة. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا من الشيطان، أي الشيطان يزين هذا، شيطان يزين للشخص أن يتكلم بالكلام على هذا النمط وعلى هذا يعني السير والاتجاه. فظاهر هنا هذه اللفظة إنما تشقيق الكلام من الشيطان، التحذير من تشقيق الكلام، التحذير من تشقيق الكلام. وقد جاء عند أبي داود والترمذي وكذلك أيضا عند غيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليبغض البليغ من الرجال، إن الله ليبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، تخلل الباقرة بلسانها. الحديث عند الترمذي وأبي داود وأحمد بن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله. قال الشراح في قوله البليغ، قالوا معناه المبالغ، المبالغ أي الذي يتكلف المبالغة في الكلام، يتكلف المبالغة في الكلام. كذلك قالوا في قوله الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة، أي تخلل البقرة عندما تأكل. قالوا الذي يحصل منه أنه يملأ فمه بلسانه وما أشبه ذلك من حركات اللسان التي يعملها في جوف فمه من أجل تضخيم الكلام أو إلى غير ذلك مما يكون فيه التكلف، مما يكون فيه التكلف. فنستفيد من قوله إنما تشقيق الكلام من الشيطان أن المتكلم والخطيب والمحاضر والواعظ أنه إذا تكلف الكلام وتصنع للناس ولم يكن كلامه على السليقة، على السليقة وعلى ما عنده من الانطلاق والنصح للناس، أن هذا من الأمور المذمومة، أن هذا من الأمور المذمومة. فالشخص يقوم يتكلم يقصد بذلك الخير ويعني والبيان والإيضاح للناس ويسير على هذا، والله عز وجل هو الجاعل البركة في الكلام، الله هو الذي يجعل البركة في الكلام. فبعض الناس قد يكون من جهة الفصاحة أفصح من فلان، ومن جهة البيان أقوى بيانا من فلان، لكن لا تجد التأثر بكلامه كما يتأثر بكلام غيره، وإن كان كما سمعت لا يتكلف ما تكلف ولا يتوسع فيما توسع. كذلك استدل بقوله فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، قالوا التشقيق أيضا اللفظ هذه تفيد أن التوسع في الكلام حتى يحصل الملل والسآمة وما أشبه ذلك أن هذا من الشيطان، أن يدفع الشيطان إلى التوسع والإطالة في الكلام حتى يحصل الملل، حتى يحصل الملل كما سمعت. فهذا مما ينبغي أن يراعى حال المواعظ وحال الخطب، وفي يراعى عند إلقاء الخطب وعند إلقاء المحاضرات أنه لا يحصل الإطالة بما يسبب للناس كما سمعت يعني السآمة والملل والنوم وما أشبه ذلك. صحيح أن الرسول في بعض الأحايين كان ربما يعني خطب وأطال في غير خطبة الجمعة، في غير خطبة الجمعة، لكن هذا في النادر، وهذا لبيان أشياء يحتاج إليها. ولما يكون الكلام جديدا على الناس وأشياء يعلمونها ما كانوا يعلمونها، فهنا يوجد النشاط والصبر والاستمرارية في التلقي ما يقال أو في قبول ما يقال، ما لا يكون هذا في كلام يعني أكثره معتاد وأكثره مسموع، وإنما يقال من باب الذكرى والوعظ وهكذا. وعلى كل ذكر بعضهم 4 أشياء للكلام المحمود، والمحمود قائله، والمحمود قائله. قال الماوردي رحمه الله تعالى، قال الماوردي رحمه الله، قال شروط الكلام النافع في 4 نقاط، شروط الكلام النافع في 4 نقاط. قال هي أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، في جلب نفع أو دفع ضر، في جلب نفع أو دفع ضر. قال الثاني أن يأتي به في موضعه، في موضعه، يعني لو خرج وتتكلم في غير الموضوع الذي يحتاج إليه والذي اجتمع الناس من أجله وما أشبه ذلك، قال أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته، ويتوخى به إصابة فرصته، يصيب يعني ما هو المطلوب وما هو النافع لجلب المنفعة أو دفع المضرة أو من أجل الاثنين. قال 3 أن يقتصر منه على قدر الحاجة، أن يقتصر منه على قدر الحاجة. 4 أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به، أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. هذه من الآداب كما سمعتم الطيبة. وقال بعض العلماء رحمهم الله، قالوا أمسك لسانك، أمسك لسانك إلا من 3، إلا من 3: الأولى من بيان حق وإيضاحه، والثانية من رد باطل ودفعه، من رد باطل ودفعه، والثالثة التذكير بنعم الله، التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكلام واردا هذه الموارد وسائرا صاحبه على هذا فهو ممدوح، وإن قيل في بيان إنه لسحر يعني يكذب الناس إليه ويتأثرون بذلك وينتفعون بذلك فهذا محمود، وهذا السحر بهذه الصورة يعني يكون من باب المدح والثناء ولا يكون من باب الذم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان سحراء، قالوا شبه البيان بالسحر لأن السحر يكذب قلوب السامعين إليه، لأن الساحر يجذب قلوب السامعين إليه ويستميلهم إليه بما عنده من الفصاحة وبما عنده من الكلام الذي قد يكون منمقا وقد يكون مزوقا، باطنه كل شر لكن بظاهر العبارات يرى أنه كلام نافع وكلام مؤثر. جعلنا الله عز وجل ممن يرتضي أن يقول الحق ولا يتظاهر للناس بخلاف ما ينبغي من السير الحسن والدفاع عن الحق. هنا بسند عن محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، يعني أطال تكلم تكلم حتى مل الناس وطال الوقت. قال خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان، من شقاشق الشيطان. عمر يسير سير الرسول عليه الصلاة والسلام إما بعلم وإما بموافقة وتوفيق من عند الله عز وجل، فعمر هنا في كلامك كمثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ذم التطويل في الكلام، وكذلك أيضا الزيادة في يعني ما قد يكون باسم الإيضاح، وهكذا مما يكون كما سمعت مبالغة في يعني الإيضاح مما ليست الحاجة داعية إليه. فعمر رضي الله عنه قال إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان، من شقاق الشيطان. فائدة نفيسة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح اتفق العلماء على مدح كلام العلماء الذي هو بإيجاز واختصار، والذي هو كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة، والذي هو كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. وهذا أخذه العلماء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني أوتيت جوامع الكلم. فجوامع الكلم الكلمة الواحدة تتضمن معاني كثيرة، وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة لو شرحها الشارح بتوسع لكانت ممكن رسالة أو مؤلفة. فالخطيب كما سمعت يحتاج تارة إلى الإيضاح، فيما يوضح وما كان يحتاج للإيجاز فيوجز. وهذا هو المطلوب، أن الخطيب يستعمل ما يحصل به النفع للناس وفهم الحق الذي ألقي عليهم. هذا من الأمور المطلوبة، من الأمور المطلوبة. فالاختصار والإيجاز في محل يستدعي الإطناب والبيان، يعني قد يكون المتكلم قصر في يعني ما ينبغي أن يقوله. وهكذا التطويل في مجال معروف عند الناس أيضا لا يكون هنا محسنا، لأن هذا أمر مفهوم عند الناس، الدليل مفهوم عند الناس، فلا يحتاج إلى كثرة تشقيق كلام. ولهذا ذم الرازي، ذم العلماء فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير، ذموه على كثرة التشقيقات في تفسير الآيات وإدخال أشياء وكذا، حتى قال أبو حيان في تفسير الرازي كل شيء إلا التفسير، في تفسير الرازي كل شيء إلا التفسير. وعلى كل من اقتدى بالسلف رحمهم الله، من اقتدى بهم في يعني الكلام والسير والبيان، فإنه بحمد الله يكون كلامه على جهة السداد والرشاد. قال هنا بسند عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع، قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني. قال فأتانا أول من أتى فجلس، فتكلم متكلم منا، ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دون الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب فقام، فتلاومنا بيننا، فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أمرنا وعلمنا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تابع للحديث الأول في كما سمعت أن من البيان ما يكون يعني قد يتأثر به ولا يكون في مقام القبول والتأثر على الوجه الصحيح. وباختصار، من كان بيانه فيه تزويق باطل ودعوة إلى باطل فبيانه مذموم، وهو مذموم، ولا ينفع أن يمدحه من مدحه وأن تأثر بكلام من تأثر. والبيان المحمود ما كان فيه إيضاح الحق ورد الباطل، وما كان فيه الثناء على الله والثناء على أنبياء الله ورسله، وما كان فيه يعني ما هو موافق لشرع الله رب العالمين. من باب الفائدة، هنالك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أعطي عبد ما أعطي لعبد شرا من طلاقة لسانه، ما أعطي لعبد شر من طلاقة لسانه. هذا الحديث لا يصح بحال، فطلاقة اللسان من عطاء الله، وحسن البيان من عطاء الله عز وجل، فهذا مما ينبغي أن يشكر الله على ذلك، أن يشكر الله على ذلك. هذا الحديث كما سمعت ذكره الديلمي في مسند الفردوس وهو غير صحيح. كذلك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في يعني معنى الحد الذي يلوك الكلام، فهذه أول شعبة من النفاق، والحديث فيه ضعف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك أيضا مما ينبه عليه يعني ويحذر منه أن الشخص يعود لسانه الانطلاق في الشر، الانطلاق في الشر والتكلم في الشر، خصوصا إذا كان هذا في مجالات، في الخطب، في المحاضرات، وفي اللقاءات والاجتماعات وما أشبه ذلك، فهذا يكون الأمر خطيرا. ولهذا ذكروا أن العرب يقولون: إياك وأن يضرب لسانك، وأن يضرب لسانك جسدك، وأن يضرب لسانك عنقك، وأن يضرب لسانك عنقك. قالوا يعني معنى الكلام لا يقول الشخص كلاما يؤدي إلى هلاكه، إلى هلاكه، إلى ضرب عنقه، إلى كذا، الكلام الذي يكون فيه كزندقة وما أشبه ذلك من الدعوة إلى الباطل، إلى الفتنة، إلى كذا، فيعود الشخص نفسه الكلام فيما يعود عليه بالخير وعلى الناس بالخير، ويستعن بالله ويجاهد نفسه على الصدق مع الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا أنفع للشخص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبما أن هذا الدرس حول الخطابة، حول الخطابة ويعني ما يقال في الخطابة، فهنالك من العلماء من يضعون شروط للخطابة، يعني أن الشخص لا يخطب إلا بعد أن يتمكن من اللغة العربية، وكذلك أيضا يدرس يعني علم البيان وعلم البلاغة والبديع، وأشياء يذكرونها كما سمعت في شروط من يكون خطيبا، شروط من يكون خطيبا إلى غير ذلك ما يذكرونه. وبعض الشروط في الحقيقة ليس لها يعني ليست يعني في محلها، في محلها. الشخص يأخذ من اللغة ما يستقيم به لسانه، يأخذ من اللغة ما يستقيم به لسانه، هذا إن قدر وإن تيسر له ذلك. وإلا فما أكثر الخطباء الذين لا يتيسر لهم أن يدرسوا اللغة، إما لعدم وجود من يدرسهم، أو لعدم القدرة على الارتحال، أو للتساهل والتلاعب، ما هم حول اللغة ولا حول كذا إلى آخره. لكن على كل الذي يشترط على الخطيب أنه لا يقول إلا ما يحسنه، مما فيه إصلاح للناس، مما فيه قلب خير للناس في تفقيهم في دينهم، ودفع شر عن الناس، ودفع شر عن الناس، هذا هو المطلوب. يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، وإلى التمسك بهدي رسوله، ويحذرهم مما يباعدهم عن الله، وإما يجعل يسبب لهم سخط الله عز وجل، ويدعوهم إلى التعاون فيما بينهم على السداد والرشاد والبر والإحسان والإخاء، هذا يكون خيرا. ولا شك أن الكمال أحسن، الكمال إذا كان الخطيب بحمد الله متمكنا من معرفة اللغة العربية، يتكلم باللغة العربية ويحسن ذلك، لا يحصل منه خطأ إلا ما كان بطريق يعني الغفلة وهكذا، وإلا فسيره على اللغة العربية في الخطابة، وهكذا أيضا إذا كان ينتقي فلا يتحدث بالأحاديث الضعيفة ولا بما هو يعني أبعد منها كالمكذوبة، ولا يأتي بقصص تروج للناس باطلا. المهم يحرص على إصلاح الناس وأخذهم إلى الهدى والسداد والرشاد، فهذا كما سمعت أكمل. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على المواصلة في الضوابط، في الضوابط فيما يتعلق بالخطابة والقيام بها على وجه أكمل وعلى وجه أحسن. لا يزال الشخص يتعلم ما يحتاج إليه في الخطابة حتى يموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.